في تتمة الكلام على الإيمان بالله جل وعلا، وذكرنا لك أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى إيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا ذكر لبعض الصفات. وهنا قال ولكن الله يدري، ودراية الله جل وعلا فيما ينتطح الكبشان والعنزان يعني علمه سبحانه وتعالى بذلك. ومعلوم أن باب الإخبار أوسع من باب الوصف، فإن لفظ أو صفة الدراية لا يوصف الله جل وعلا بها، لكن يطلق على الله جل وعلا من جهة الإخبار أنه سبحانه وتعالى يدري بهذا الشيء، لأنها من فروع العلم. فهناك صفات لها جنس، فالعلم جنس تحته صفات، فجنس ما هو ثابت يجوز إطلاقه على الله جل وعلا من جهة الخبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه، رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم. هذا الحديث مشهور من جهة دلالته على إثبات الصفة بالإشارة، وإثبات الصفة بالإشارة كان يفعله بعض السلف لأنه يشير إليها بيده، فيشير إلى الأصابع بأصابعه، ويشير إلى اليد بيده، ويشير إلى السمع والبصر بما كما فعل هنا أبو هريرة رضي الله عنه، قال إن الله كان سميعا بصيرا ووضع يده هكذا. وهذا عند أهل العلم معناه إثبات الصفة بمعناها المتعارف عليه عند الإنسان عند المخاطب. ومعلوم أن المسلم يثبت الصفة مع قطع المماثلة على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإذا أشار إلى عينه أو أشار إلى سمعه فإنه لا يعني بذلك المماثلة، وإنما يعني بها أن العين هي ما تعلم أنها عين، والله جل وعلا لها عين، له عين سبحانه لا تشبه الأعين، ليس كمثله شيء سبحانه هو السميع البصير، وكذلك له سمع ليس كمثل سمع المخلوق. فإذا الإشارة معناها إثبات معنى الصفة بما يعهده المخاطب من معناها، فيشير لأجل تحقيق ذلك. وبعض أهل العلم قال الإشارة لأجل إثبات الحقيقة، وهذا ليس بجيد، لأنه يقتضي أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز موجود عند الصحابة، هذا ليس بصحيح، فإن الكلام عند الصحابة حقيقة كله، لأن كلام العرب حقيقة وظاهر، والمجاز المدعى نوع من الحقيقة التركيبية والظاهر التركيبي. فالمقصود هنا أنه إذا قيل لبيان الحقيقة فإنه لبيان حقيقة المعنى فلا بأس، وإذا ظن أن الحقيقة هنا يعني الحقيقة المقابلة للمجاز فهذا غلط ولا يصح أن ينسب إلى الصحابة، لأنه لا تقسيم للكلام عندهم إلى حقيقة ومجاز. إذا تبين هذا فلا يناسب عند الناس وعند العوام أن يشار بالأصابع أو يشار باليد أو يشار إلى العين أو نحو ذلك، لأن العامة قد تفهم من هذا التمثيل والتشبيه، ولهذا أنكروا على كثيرين ممن قال إن الله يقبض السماوات بيده ولو أشار لا إراديا، ينكر عليه العامة لعدم قبولهم مثل هذا، وهذا أوجه من الإشارة لأن الزمن مختلف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هذا الذي أشار الحبر اليهودي ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الله يضع السماوات على ذه والأرض على ذه والشجر على ذه إلى آخره، وفي بعضها أنه قال على إصبع، على إصبع عد خمسة، وفي بعضها ستة وفي بعضها أقل. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقول الحبر، وهذا لا إشكال فيه، لأنه مثل ما ذكرنا أنه لأجل بيان المعنى مع قطع المماثلة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. سبحانه. رواه البخاري ومسلم. هذا في اختصاص الغيب بالله جل وعلا. والغيب نوعان: غيب وقع وانقضى فغاب عن بعض، هذا ليس هو مما يختص الله جل وعلا به، وإنما ما يختص الله جل وعلا به هو النوع الثاني، وهو الغيب الذي سيأتي الذي لم يقع بعد، فهذا لله جل وعلا. الغيب الماضي علمه بعض الناس، رأته الجن، لهذا يحصل من العرافين أنهم يستدلون على مكان المسروق مع أنه غيب بالنسبة للناس، لكن لا يدخل هذا في ادعاء الغيب، لأنهم تخبرهم الجن بمكانه، فهو ليس من الغيب الذي اختص الله جل وعلا به. والله سبحانه وتعالى قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهذا هو الغيب الذي يكون في المستقبل القدر القادم، لا يعلمه على ما سيقع عليه من هيئته وصفاته وزمانه ومكانه وقدره إلى آخر ذلك إلا الرب سبحانه وتعالى. فالحديث فيه إثبات علم الرب جل وعلا بما سيكون، وعلم الله جل وعلا المختص به في أشياء حادثة لا يعلمها إلا هو، كعلم ما في الأرحام، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله جل وعلا. وعلم ما في الأرحام المختص به الله جل وعلا يشمل كل ما في الأرحام من جنين ومن حالته وحال الرحم وغيظ الرحم وازدياده وإتيان الغذاء والدم وقلة ذلك وترقي الجنين في خلقه، يعني على هذه التفاصيل التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فإن الإنسان مهما وصل علمه فإنه لا يستطيع أن يعلم ذلك على وجه التفصيل في كل ما يحصل. ولهذا كلمة ما في آية لقمان في قوله ويعلم ما في الأرحام هذه عامة، ما بمعنى الذي، والأسماء الموصولة كما هو معلوم تعم ما كان في حيز صلتها، فقوله ويعلم ما في الأرحام يعني الذي هو كائن في الأرحام، فكل ما يكون في الرحم يعلمه سبحانه. وأما معرفة هل الذي في الرحم الجنين هل هو ذكر أم أنثى، فهذا يختص بالله جل وعلا في ما قبل نفخ الروح، وأما ما بعد نفخ الروح فإنه يخرج عن العلم المختص بالله جل وعلا، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النطفة إذا طارت في الرحم أتى الملك بعد 40، فقال له الله جل وعلا: اكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد وذكر أم أنثى. وفي رواية قال: أي ربي، يقول الملك: أي ربي، شقي أو سعيد؟ فيأمر الله ويكتب الملك، ما يقول: أي ربي، ذكر أو أنثى؟ فيأمر الله ويكتب الملك، فيعلم الملك بعد مضي هذه المدة هل هو ذكر أم أنثى. قال طائفة من العلماء: كان بعض الناس يعلم إذا رأى بطن المرأة يعلم ما فيها هل هو ذكر أم أنثى، إما بدلائل وإما بكشف، يعني كشف من باب الكرامات أو بدلائل يستدل بها إما شكل البطن أو الحركة أو غير ذلك. المقصود أن ما في الأرحام عامة في التفاصيل، ومسألة هل ما فيه ذكر أو أنثى هذه خاصة، ليست هي كل ما يدل عليه اختصاص الله بعلم الله بعلمه بما في الأرحام، ومعناها وضابطها ما ذكرنا، والباقي واضح إن شاء الله. نعم. إيش؟ فاعل، فاعل يعلم، يعني تركيب الكلام ولا يعلم أحد متى يأتي المطر إلا لكنه أخر الفاعل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، نذكر منها فائدتين. الأولى إثبات صفة الفرح لله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يفرح ويرضى ويسخط ويغضب ويأبى لا كأحد من الورى سبحانه وتعالى، فرحه بحق كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. والفائدة الثانية أن في آخر الحديث قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، دل على أن الألفاظ المكثرة إذا أتت على اللسان من غير قصد إلى هذا اللفظ، من غير قصد إلى إنشاء، وإنما تقدم لفظ في عند المتكلم أو تأخر وصار اللفظ كفريا، أن هذا من الخطأ المعفو عنه، لأن الله سبحانه لا يؤاخذ إلا بما تعمد المرء إليه قلبه، فقال سبحانه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، قال في الآية الأخرى ولكن ما تعمدت قلوبكم، فالخطأ فيما لا يقصد لم يقصد إليه، ليس الجهل، الخطأ فيما لم يقصد إليه هذا معفو عنه. نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.